الإسراء والمعراج قطعا كان ليلا، قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ولا يعلم بالتحديد علما قاطعا متى كانت ليلة الإسراء والمعراج، واشتهر عند كثير من أهل التاريخ والسير أنها ليلة 27 من شهر رجب، ليلة 27 من شهر رجب. وأهل الصناعة التاريخية يقولون إن صلاح الدين رحمه الله تعالى فتح القدس يوم 27، كان هذا تفاؤل لأهل الإسلام على القول بأن الإسراء والمعراج كان ليلة 27. لكن ليلة الإسراء والمعراج لو فرضنا جدلا أنها كانت ليلة 27 فإنها لا يتعلق بها عبادة، لأنها شيء أكرم الله عز وجل بها نبيه، والصوم لا يكون إلا نهارا كما هو معلوم، فلا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا على أحد ولا عن أحد من الأئمة المتبوعين أنه قال بصيام صبيحة ليلة 27 أو يوم 26 صباحا، يعني لا بهذا ولا بهذا، لا يتعلق بها يا أخت الجواد أي عبادة، هي ليلة أكرم الله عز وجل بها رسولنا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.